سورة الإنسان. بسم الله الرحمن الرحيم. مجا الله أيام قبل الله بينا الله هزون حريص نحريص جود أهانيد نحريصتا متقلب أهانيد. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. وحائما ذي من آدم كدوشيسة وقتي وصل إهان وحل الشيغو ومعناها ومارتي وحل إليها وقتي وهاي بالإمارة آدم وأها يعني طوبض وأها أما سمعين وقفك وقتي وعن جوفت وإيهاي وحل الشيغو وصل إهان. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. وان أبو رنقو يرأب إلى آدمك عن جوف اسكو درأة ومارتن هوانك إرهقي بيهود اسكو درأة وان انت حامي نبي يرأب وحانا مارتك يالنبر انت كدب مدو أحمق له وحانا أركو أيانك يالني. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وان كهدونني ودد ومعنى وان تسلمي ووعديني مارتين وانا مارتين إنو شكريه إنو ديدا معنى وحكمي دكو شكريه إكو ديدا معنى إنو قالوا بأو مارتين إنو حقيقات أسيئو تالا أنا قوان وعدين ودد حقيق برعبا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. وحانو دياري نبري أباكو حق دي أغالا لأه مارة السلسل لذو إيو حوي مارة كتين ذو إي نار هلع بغن أيان أدياري ني. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. كو وناكسنا أو باريالك أهيان عبادة إبسي وناكسنا وعن أبتين وحيك عبدونا والبوح أخمراء هنا أهدي والكاس من لغوط مارد لغوط دري مارد كافور كأما وحق ديك بدن. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. إل مارد أيك عبدونا قلقل سبير أدومها إبا أيك أمارد أكحيسنا إشاسي مل على ماشي أي دونان. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. تدكاسي وحيها يبركو أو فيه بلمها وين كعب سنجرين مانين شرط أي آد وين بلن تيقو في التنتهي. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. وحكى له أي سبجر كو قوذي عنتدى مارة مساكين تا أي قو جعل مساكين تا أما أي قو جعل عنتدى بمارة. وحكى له أي قوذي جرين أقومها وحي قوذي جرين أوكلا دتك لسوق فاشئ أو مارة حرن. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. أبو حير وحن إذن قوذنينا waxay yiraahdeen dadkaasi waa wanaagsan ayagoo la hadlay dadkii ay maartii wanaajin jireen oo ay quudin jireen waxaan idin quudinaynaa eebba dartiis idinka mana rabno abaalgud ii inaas inugu maadisanaa idinka ma doonayna eebba xaggiis ayaan ka doonayna abaalgud. Inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtariira. Waxay yiraahdeen waxaan ka cabsanaynaa maartii eebba anaga maanin مارتين وجهه ومارتين حرم دونه معناها الوجه كذوذي دونه أما مانين آد ودرن أيان كعب سنين أي بمارتين أي إرادين. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. أي بأيك إلى لي مانين تأيذا إبكيذا إشرت هذا وحون أي بمارتين لكل ميوسي مارتين وحأي كفرحان إنهم عونين آدوا فربدا. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. إيبا أي أوالي صبرك أي صبرين بيرو إي مارتين حرير أي إيبكو ورأب مارتين وحاويكو أوال مريي. متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا وحي كتيرسيه جنة الأحداثة سريرة دشود ما أركان جنة الأحداثة وحاوي مارة وحك ليل أما قرحة يوحقبوا مننا ما أركان ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ebe wuxuu yiri asoota xay dadka aalo maarta khayrka ahaay nicooyinka ay leeyihiin waxa dhaw dushooda hooskeeda macnaha maarta jannada hooskeeda ayaa dhaw waxaana la sahlaa gurashada maarta muraha beeraha way taafu alayhim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarira waxaa loo maarta dul wareega dushooda weelal laga hagaajiyay fiddo ee koobab قوارير من فضة قدروها تقديرا قرور ظهر وحلقها جي فضة معناها جوهر أدوان أكبدا وانا لقياسي قياس ومعناها ضد كاسي والش إذا وحي أمارة أباهيهين أي لوس وقياسي والكو قياسي وحي كجرون وقياسيهين ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا والله ورابنا يا جنة الأحذية دوال مارتين خمراء هنا هذه وحل وضري جيت كليل كليل هذا زنجبيل عينا فيها تسمى سلسبيلا إل أيا قل قليس جنة الأحذية أويدتك كعبي دونان وحان لوم عقائشا إذا سلسبيل ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وحاد الوريقة تشهد تتكاس وعديقة وين اللواري جنة الأحداث أو جنة الأحداث أبوري هذه أدارك تبير إيبا ويلشا أيقا إمارتين تتكاس وعديقة وحاد أمالينا إذا إنا يهين إمارة جوهر أما محل إرادة جوهر آدو قيمة بدن أولا فرقي معنا فربنا تأيهين ترتد وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا هدي آد أرأيت مهشا سبيل إيبا وحاوي إشارة آد أفقوي معناها وين الوينين وجنة إيو حقسوغا وحال أركيسا نعموين إبرواقو إي بغرتي آد في السن وآدتك سيكون حلو لهين أيضا كيسا عاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا لا يهجع عبارة حريرة تهذا جلعسا وانا مدعيار كأسقة إيو مارة الأرض لا يهجع حريرة تهذا أدق وحان الله حرا تجمو لا يهجاجي في بضع وحامارة الأورا بيا ربي بوضع بيو آت النظيف أه إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا عيري كان إيبا مارة نعموين كان إيبا رواقة نصوشي وإذنكو إذن سوناد أهل الجنة وأنا أبا المر لذن أبا المر إذنكو عمل كين أدري أتوقع بتينا وحن نقضي مد أب أكتيسة مارتين لقى أقبلي وأنا مد مارتين للشكرية معناه وحوي إذن كي أسمع هذه مع مارتين كدي مركي أتكلم كل انتين برواقة إيه وناك كل إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا أبو وحير أن جاي دجني دش هذا القرآن كان دجن أيام دجني فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا صبر حوانك إباكو صبر هانا وريين كوا قال هذا أه أما مارتها وريين مدن بمارت الدن بقلب بضن قال لما قال مارت بضن واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا حس إبا مارت المقع عيسى سبحدي قلبتي با ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا هبين كنا سجود او دكا تسبيح سنة ايبا مارتين ذكر قيسة بادي هبين قرر بادن او آتو دير إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا وحين كتغيين قداش وضا مانين آدو علس وقيامدي نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا أنك أيا أبو الربي ركواس وانا مارت وانا أتكيني ورأي أبا أبو الكودي ومعنا حمنوه لأيان آدو أتكيني حبا سيني هدي أن دونا وانبدلينا وكوك أيها لم يدأ يوم كبدلنا برئيبا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا سورة التنئي وحلو نحشيك برئيبا ووانا عدي كوانا قاسم إيسا إنك دونا هكي يشئيب حقيسا وضع معناها وضع حقها مروي معناها عدي دونا تاسي ووحي ما تقودي وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما اسكما دوني كرتان إذنك ومعنى إن أسودد ونفسن اسكمرتان إنو إبا إذا الله دون موياني إبانا وحوء هذا مد أقوم بضن وحكا سوى مارتن حدوغال وأه ما ملغو ونفسن أميلك سوحي اللو تريقلي يعني سيد اللو تريقل أدجيو يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما أبو قليا عد ألا عدي دونا حريسيس أيو دحقليا كو قردرها ريالكو دنبك قلقا بضان بير أبو هو دياري عذاب آدو حنون بضان